بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل الزهد في الدنيا، وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى في سياق الآيات في باب الحث على الزهد في الدنيا: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الخطاب هنا إما للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. اضرب لهم يعني لهؤلاء الذين ركنوا إلى الدنيا وظنوا أنها لا تفنى بل تبقى، بل وأنكروا بسبب ذلك، أنكروا البعث والجزاء. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، يعني كمثل وشبه ماء أنزلناه من السماء. فهذا المطر الذي نزل من السماء أخرج نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، يعني بعد أن كان خضرا يسر الناظرين أصبح هشيما أي هشا تذروه الرياح، أي تفرقه وتحمله ها هنا وها هنا. وكان الله على كل شيء مقتدرا. كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وليس المعنى كان الله فيما مضى أما الآن فلا وحاشاه سبحانه من ذلك، بل كان ولا يزال مقتدرا سبحانه وتعالى. فكان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن، وذلك أن كان ترد في النصوص الشرعية على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تكون مسلوبة الدلالة على الزمن بحيث يراد بها اتصاف اسمها بخبرها بقطع النظر عن الزمن، كقوله عز وجل: وكان الله غفورا رحيما وكان الله عليما حكيما، وكما في هذه الآية، فهو سبحانه وتعالى كان ولا يزال غفورا رحيما عليما قديرا إلى آخره. الوجه الثاني من أوجه كان أن تدل على الاستمرار دائما، كالحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة كبر. فهذا دأبه عليه الصلاة والسلام، ليس المراد أنه يفعل هذا أحيانا، بل هذا دأبه عليه الصلاة والسلام. والوجه الثالث أن تدل على الاستمرار غالبا وليس دائما، كما في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة سبح والغاشية، مع قوله: كان يقرأ يوم الجمعة الجمعة والمنافقون. فالجمع بينهما أن كان هنا تدل على الاستمرار غالبا. يقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا، فكل موجود فالله تعالى قادر على إعدامه، وكل معدوم فالله تعالى قادر على إيجاده. ولهذا قال مقتدرا ولم يقل قديرا أبلغ. والقدرة هي الوصف الذي يتمكن به من الفعل بلا عجز، القدرة هي التمكن من الفعل بلا عجز. والفرق بين القوة والقدرة من وجهين: الوجه الأول أنه لا يوصف بها إلا ما كان له شعور، فتقول مثلا: رجل قادر. وأما القوة فيوصف بها من كان له شعور ومن ليس كذلك، فتقول: رجل قوي وجدار قوي، ولا تقول جدار قادر. والفرق الثاني أن القدرة يقابلها العجز والقوة يقابلها الضعف. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال تعالى: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. يقول: وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال كل ما يتمول من نقود وعروض وغيرها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي أن الإنسان يتزين بها في الحياة الدنيا، بل ربما يتفاخر بها في الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من أقوال وأفعال، والعمل الصالح ما اشتمل على شرطين، هما الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحات، ومن ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، يعني أنها أعظم ثوابا وأجرا، لأن الله عز وجل يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فهي خير عند الله ثوابا وخير أملا يعم ما يؤمله الإنسان، لأن الأعمال الصالحة هي التي تبقى وما سواها فإنه يفنى. في هاتين الآيتين فوائد، منها أولا بيان حقارة الحياة الدنيا، وأنها مهما زينت الإنسان فإن مآلها إلى الفناء والزوال، إما أن تزول عنها وإما أن تزول عنك. وفيه أيضا الحث على الزهد في الدنيا، لأن العاقل إذا علم أن هذه الدنيا أنها دار فناء لا دار بقاء، فإن هذا يحمله على أن لا يركن إليها وأن لا يتبع نفسه إياها. ومنها أيضا بيان قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فكل موجود فهو سبحانه وتعالى قادر على إعدامه، وكل معدوم فهو قادر على إيجاده. ومنها أيضا الحث والترغيب في الأعمال الصالحة، لأن العمل الصالح هو الذي يبقى لك ذخرا عند الله تعالى، وما سواه من متع الدنيا فإنه ينقضي ويزول معها. فعلى المرء أن يحرص على التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، لأنه سوف يلاقي الله عز وجل وسوف يحاسبه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.